طيب هنتكلم بقى على العقاب البدني. بنقول ان تجاربنا في التهذيب المدرسي دايما هتلاقيها كانت معتمدة على العقاب البدني. ليه؟ لان العقاب البدني هو مصمم لان انا لو ضربت انا بكده هبقى درت سلوكيات الاطفال، انا كده تحكمت في سلوكيات الاطفال، انا كده وقفت سوء السلوك ومنعت انه يتكرر. فالعقاب البدني هو معتمد على ان انا بستخدم الالم الجسدي او ان انا بخلي اللي قدامي يشعر بعدم راحة علشان اخليه يمنع سلوك معين هو مضايقني فيه، بيتكلم بيرغي بيتنطط بتاع، فبضطر ان انا اوجعه او اقلمه علشان يوقف هذا السلوك. تمام. طب اشكال العقاب البدني ده ايه؟ ان انا بقى اضرب بعصايه بمسطره بحزام، اقلع الشوز واروح ادفع بيه، في ناس تمد على الرجلين، في ناس تضرب، في ناس بالشلوت، المهم حاجات كتير، في ناس توقف الاطفال ويخلوهم رافعين ايديهم شايلين الشنطه ورافعين الشنطه، في ناس تقولهم انزلوا اقعدوا في الحوش في الشمس، في ناس تخليهم طب اعملوا ضغط، في ناس المهم حاجات كتير. وكان في دكتور كاري كانت تقول لك كان في حد بيعاقب زمان على ايامها هناك وهي صغيره، تأكلهم صابون، في ناس الموضوع ممكن يعلى شوية وتلاقي قرص وشد من الشعر وكلام زي ده. طيب في بقى بعد كده، بعد ما هنشرح ده، في سؤال للمناقشة بيقول إن العقاب البدني معتمد على الألم الجسدي لكن بيتسبب أيضا في ألم نفسي. طيب تفتكروا بقى إزاي العقاب البدني ده ممكن يكون سبب في ألم نفسي؟ هما بقى هيقولوا أيوة فعلا أنا حسيت لما أنا حصل كذا كذا قدام الفصل، فأنا أحرجت جدا، أنا ما كنتش عايزة أروح المدرسة تاني بعد الموقف ده، ما اتحركت قدام الناس أو قدام نفسي، أنا اتهنت، أنا اتضربت كذا. كان في مدرسين كتير قالوا حاجات كتير، واحدة كانت تقول أنا اتمديت في وسط الحوش عشان ما حفظتش جدول الضرب، أنا مش عارف إيه، أنا إيه، أنا إيه. في ناس بقى ممكن تقول لكم طب ما انا لولا يعني انا لما اتضربت كده اهو، انا لما اتضربت انا حفظت مش عارف ايه. فساعتها هنأجل النقاش شوية لان بعد شوية هنقول لا، ده انت بالرغم من ان انت اتضربت انت بقيت كويس دلوقتي وكذا وكذا وكذا وكذا، مش انت ما اتضرب انت ما حفظتش عشان انت اتضربت، لا انت يعني انت دلوقتي اهو فاكر العلقة دي بالتحديد وفاكر السيناريو بتاعها وفاكر الأجواء وفاكر كنت فين وفاكر مين كان واقف، فاكر كل تفاصيلها، وده معناه إن أنت كنت موجوع بجد.